مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فلما ما حوله فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم